على مراد الله عز وجل منه. قال عز وجل: ونفس وما سواها. جل جلال الله الذي أحسن كل شيء خلق خلقه، خلقه معجز. قال: ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. بل يريد الإنسان ليفجر، ليفجر، يريد الإنسان ليفجر. هو الإنسان كده بطبعه عايز يفجر. الفجور ده اللي في نفس الإنسان محتاج التحجيم، محتاج الإنسان يحجمه، يروض هذا الفجور إلى التقوى، يروض ما في النفس من تشوف إلى الحرام وتعلق بالشهوات وكثرة التشوف إلى الملذات والمباحات، أن يحجمه ويعبد نفسه لله عز وجل. لذلك لما نيجي نقول بقى النهاردة ترويض النفس على القبول والانقياد، قلنا في نقطة مهمة جدا وخطيرة جدا، وهي أفضل الأشياء إنك أنت تربي ابنك من صغره على كده. لأن الناس الكبار دول لما تيجي تشتغل عليهم وتقول لهم عايزين نروض أنفسنا وعايزين معاناة، معاناة، معاناة حقيقية، معاناة، ويلتزم يوم ويضيع عشرة، ويسعد اليوم ويروح عشرة، ويقوم يقف يوم ويكب على وشه عشرة، محتاج من صغره يتروض على كده، على القبول والانقياد. وده هيخلينا نحتاج منذ البداية إلى معرفة النفس. كلمنا عن معرفة النفس في منزلة الفرار في حلقات طويلة، لكن لازم كل مرة نتكلم عن معرفة النفس، لأن هي اللي ماشية، والغلط الكبير إن تبقى هي اللي سيئة. لابد أن تكون هذه النفس أو ترويض النفس على أن تكون منقادة. قلت لكم الكلام ده قبل كده في مسألة صيام رمضان أو في الصيام عموما. ترويض النفس، ترويض النفس أو تعبيد النفس، إنها تكون أمه، ما تكونش هي قائدة، إقامة حاكمية الله على النفس. وإن مثاله خليك عارفه كده وحافظه وفهمه، إن أنت تيجي آخر اليوم في رمضان قبل المغرب بدقيقتين اتنين وعطشان جدا في يوم صيف والدنيا حر ولعة، وانت عطشان وريقك ناشف ولسانك لازق في حلقك، وقدامك كوباية مية مشبرة متلجة، ونفسك تشفط شفطت باللي ريقك، ولكن هي كوباية قدامك كده، وممكن يجي ابنك الصغير يقولك ابي اشرب، تقول لما المغرب يدن يا ابني، يا ابي فاضل دقيقتين مش هتفرق يعني، لا لازم يجي الاذن من السماء يا عم. هي دي إقامة حاكمية الله على النفس، إن النفس ما مشي الحكمة، لما نفسي أشرب أشرب، ونفسي أكل أكل، ونفسي أعود أعود، ونفسي أنام أنام، لا لا لا لا، في إله. وزي ما نقول دايما، خلي بالك من القضية دي دايما، أنه ليس في الكون إلا رب وعبد. أنت رب ولا عبد؟ عبد، ابن عبد، مش شتيمة دي، لا انت عبد ابن عبد. فلذلك هذا العبد لا يحكم، الرب يحكم، الاله يحكم جل جلاله، الهك يحكمك ويؤمر وينهى. لازم عشان كده من هنا بقى تعرف نفسك، لان خطورة النفس الشديدة اللي انت لازم تعرفها. بمنتهى البساطة بنقول انك من عرف نفسه عرف ربه، من عرف ربه عرف نفسه. يعني ايه ببساطة قبل ما نعقد الكلام، في كلام معقد هنا بس احنا خلينا نفكها في الاول كده، كلام ببساطة: من عرف ربه بالغنى التام عرف نفسه بالفقر التام. يبقى لما اعرف ان انا فقير محتاج، مش فقير يعني ما معيش فلوس، فاهمين ولا لا؟ الفقر ده انا فقير للهوى ده بتنفسه، فقير يعني محتاج، يعني انا فقير الى ان قلبي يدق ومعدتي زي ما قلنا كده، المعدة دي حركة رحوية زي الرحى كده بتلف كده، والامعاء حركة دودية زي الدودة بتمشي كده. انت نايم ولا انت دريان، واللي بيحرك قلبك ومعدتك وامعائك ورئتيك من؟ الله. الله جل جلاله. فانت فقير الى الله، فقر ذاتي، انت انسان مخلوق فقير محتاج ربنا، وربنا الغني بذاته جل جلاله لا يحتاج الى احد، كان الله ولا شيء معه ولا شيء غيره، فربنا لا يحتاج الى احد، انت محتاج. فلما تعرف ان انت محتاج تعرف ربنا غني، لما تعرف ان انت ضعيف ربنا قوي، لما تعرف ان انت ذليل ربنا عزيز، لما تعرف كده هكذا. من عرف نفسه عرف رب، ومن عرف ربه عرف بمنتهى البساطة. اما تعرف نفسك بأديك، ونفسك دي انت عايز تروضها، الاشكال الكبير في النفس انها مش لوحدها، انها راكب فوق دماغها الشيطان. قال لي يعني انا لبسني شيطان يعني؟ لا يا عم مش قصدي والله، وانما قصدي القرين. القرين ده اللي سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم قال وكل بكل ابن ادم قرينه من الجن. القرين ده اللي من يوم ما اتولد ابليس الكبير وهو قاعد بقى على البحر ينصب عرشه على الماء، راح قال له في واد اتولد في الحته الفلانيه روح انت الزق له تلقيحه، يروح يقع لازق فيك بقى من يوم ما اتولدت، ان ساعه ما نزلت من بطن امك هو ده لازق لك، فعارفك كويس قوي، عارف بتحب ايه وبتكره ايه وشايل فلوسك فين وبتروح فين وبتيجي منين، معاك ليل ونهار، معاك سمعك، عارف بتتكلم ازاي وعارف مين واسرارك ايه، عارف كل حاجه. قرينك ده على فكره مش خطير، يعني اللي معاه قرين ده مش بيجيله صرع زي اللي لابسه جن والكلام ده، لا لا لا، ده القرين ده هادي جدا، بس شغلته خطيرة جدا، شغلته الوسوسة. شغلته ايه؟ الوسوسة. قاعد بقى يزن على ودانك دو دو دو دو دو دو دو دو دو طول الوقت، الشيطان قاعد راكب على نفسك وانت تسمع كلامه. واحنا قلنا كتير ان الامكانيات تغر، فرعون لما كان عنده امكانيات قال له ايه؟ قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى. قال له ابني لي بقى سلم كده، ابني لي صرح عشان اطلع اشوف ربنا بتاع موسى ده، عنده امكانيات يبني صرح. فلذلك انت عندك الامكانيات، افتح التليفون واكتب بقى ازاي اسعد نفسي. يقول لك ايوه لازم تقول لنفسك اقف قدام المرايه كده، كم انا جميل، كم انا رائع، كم انا قوي، كم انا ايوه ما حدش بيدلعك، دلع نفسك. هو ده اللي اسمه ايه بقى؟ القرين. القرين اللي مش سايبك، اللي هو عارفك وعارف يدخل لك منين، عارف نقاط ضعفك وعارف نقاط قوتك وعارف امكانياتك وعارف يضغط عليك ازاي وبمين، لان القرين ده مش شغال لوحده كمان، يعني مثلا ايه القرين ده ومراتك معاها قرين وهما الاثنين اصحاب، يقوم القرين ده يقول لقرين مراتك قولي له، يقول لقرين مراتك قول لها تقول له فتقول لك، يروح لقرين ابوك وقرين امك وقرين صاحبك وقرين جيرانك وقرين الشيخ في الجامع، يعني في شل عليك. فانت من غير ربنا ما تقدرش على كل ده. قول استعنت بالله. ربنا قال ايه؟ ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا. فقاتل هي دي اللي قلنا عليها غريزة الكفاح. قاتل كل هؤلاء وفض نفسك لربنا بس جل جلاله اكتفي بالله، ما تخليش الشيطان يوسوس ولا يتكلم. ولذلك قلنا اول كلمة ابن الجوزي علمها لنا في الدرس اللي فات، قالوا ايه؟ اخسأ يا ملعون. اول ما يوسوس تقول له ايه؟ اخسأ يا ملعون، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هي دي البداية، ان تطرد هذا الشيطان. النفوس زي ما قلنا بقى انواعها كتير. مثلا هنا بنقول ايه؟ للنفوس بصمات كبصمات الاصابع لا تتشابه نفسان. وهذا من عجيب عظمة خلق الله. فهناك نفس قلقة منزعجة، هو كده في انسان يقولوا عليه انسان قلوق، هو كده طبيعته الان، حتى لو ما فيش حاجة تقلق يخترع حاجة مقلقة، هو طبيعته كده انسان الان. النفس في نفس قلوقة منزعجة قلقة بصفة مستمرة، هو الآن على مستقبله، الآن على أولاده، الآن على صحته، الآن على الآن منزعج ويزعج اللي حواليه. وقلق وانزعاجه ده لما يبقى في الصلاة ما تحصلش الطمأنينة، ما يحصلش الخشوع، لما بيقرأ قرآن ما يحصلش الإخبات. الآن دماغه مشغولة على طول، نفس هائمة حالمة، نفس إسفنجية. دي من أسوأ النفوس، النفس اللي بتتشرب كل حاجة. وإشكال النت اليومين دول يا جماعة، اللي بيدخل على النت مليان بلاوي سودة. يعني أنا ما أقدرش أقول لك دلوقتي في عدد صفحات على النت، كم عدد الصفحات انتوا حافظينها؟ آلاف الملايين من الصفحات، وكل حاجة بيتكلم في كل حاجة، كل حاجة، كل ما يخطر ببالك، كل ده موجود. فالإنسان يقرأ ونفسه الإسفنجية دي بيتشرب بقى، يبص على حاجة يتشرب بقى، يسمع حاجة يتشرب، يشوف حاجة يتشرب، يتعامل مع حد يتشرب. نفس الإسفنجية دي زي ما ربنا جل جلاله قال وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. أشربوا، إن القلوب دي اللي بتتشرب بقى الشرك ما ينفعش معها توحيد أبدا. لما أشربوا في قلوبهم العجل، لما قال لهم ادخلوا القرية ادخلوا الأرض التي كتب الله لكم، قالوا لن ندخلها أبدا، اذهب أنت وربك فقاتل، لأن جواهم إيه؟ عجل. فلذلك القلب اللي بيتشرب الفواحش يصعب عليه جدا إن هو يطهر. صلى رسول الله. قلت لكم قبل كده أكتر من مرة إن الغزو الفكري الغربي عن طريق المقاطع الغربية، عن طريق الأفلام، عن طريق الأفكار، أنت بتشوف مقاطع بتاع فلان بتاع الغني الأغنياء العالم دلوقتي، اللي بتاع شركة مش عارف إيه، وبتاع شركة إيه، بتاع شركة إيه، أغنياء العالم اللي هم عندهم المليارات، بتشوفهم كتير ويقول لك مقطع ملهم، مقطع. استطاع الغزو الفكري ده تفكيك العقل المسلم تفكيكا تاما، وتركيبه تركيبة وثنية. أعاد تركيب العقل ده تركيبة وثنية. وثنية يعني إيه؟ عبادة الأشياء والتعلق بالأشياء وحب التملك. التركيبة دي مش تركيبة شرعية. الإسلام ظل 15 سنة ينزع من عقول المسلمين قضية التملك، ان انت عبد مش رب، فانت وما تملك ملك لله، انت عبد مملوك ممتحن في صورة مالك متصرف. انت شكلك مالك، العربية دي بتاعتي والبيت ده بتاعي والفلوس دي بتاعتي، صورتك كده، لكن اللي يملكك الله. فهمتك كتير بالراحة ان ربنا جل جلاله اسمه القاهر القهار. انا اقدر اجيب مسدس واحطه في دماغك واقول لك اشرب، تقول لي مش عايز اشرب، اشرب غصب عنك، هتشرب ولا اقتلك؟ فتشرب كارها، لكن ربنا الله القهار يقهرك حتى تشرب راضيا مختارا. بمعنى لما تقول دي فلوسي، انت مش هتصرفها الا باذن الله، وما تشاءون الا ان يشاء الله، فانت مش هتشاء انفاقها الا ان يشاء الله، فيجعلك تشاء وتظن انك شئت. انت لم تشاء، انت لم ترد، ولكن الله شاء واراد. القاهر القهار جل جلاله سبحانه وتعالى. فلذلك بنقول ايه، ان الانسان ينبغي انه ينتبه الى هذا، ان الغزو الفكري الغربي ما تاخدش دينك ولا معلوماتك ولا افكارك ولا طريقة حياتك من الغرب، من ربنا، من القرآن، ورا النبي صلى الله عليه وسلم. مثلك الأعلى صلى الله عليه وسلم، نفس إسفنجية، نفس عابثة هائمة، نفس متلوية متلونة غير ثابتة ولا مستقرة، نفس عنيدة قاسية غليظة، نفس متمردة عنيفة متسلطة، نفس أمارة بسوء الفحشاء، نفس متشبعة بالشهوات، نفس جموح متطلعة لا تشبع. دي أنواع نفوس، وأنواع نفوس تانية اسمع، نفس حنون هادئة، نفس لينة طيعة راضية مرضية، نفس طيبة، نفس رخوة بطيئة، نفس لطيفة، نفس منقادة سلسة، نفس مطمئنة، نفس لوامة رجاعة، نفس ساكنة راضية راضية، نفس أليفة. أدي نفوس ودي نفوس. العجيب وأعجب بقى ما تسمعه مني، إن ممكن الإنسان يبقى في داودة ويبقى كده ساعة وكده ساعة، إن هو تلاقيه طيب جدا ومؤدب جدا ومحترم جدا وهادي جدا، وإذا زعلته أو استفزيته بس شوف بقى الـ الـ الـ النفس التاني، شوف النفس التاني هو كده جواك ده وده، فألهمها فجور وتقوى، فاجر تقي. عشان كده قالوا ايه، هل يجتمع في الإنسان إيمان وكفر؟ قال نعم. قال الله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، مؤمن وهو شرك، يجتمع في الإنسان إيمان وشرك وإيمان وكفر وإيمان ونفاق وإيمان وفسوق وإيمان وفجور، هو نفس الإنسان. لكن المؤمن بقى الطيب بقى اللي بيحب ربنا يغلب جانب الطيبة وجانب الرضا. عشان كده بنقول ايه، الصلة بينك وبين ربنا، اللي الواد قال ايه، قال العلاقة، سر الايه، العلاقة بينك وبين ربنا، انك تعرف نفسك وتعرف ربنا. ده سر العلاقة. الشيخ الله يرحمه رحمة واسعة أبو الحسن الندوي له كتاب اسمه الأركان الأربعة، اقراه، كتاب جميل، كتاب لطيف. طيب الأركان الأربعة بيتكلم عن الأركان الأربعة: الصلاة والصيام والزكاة والحج. الصلاة والزكاة والصيام والحج، الأركان الأربعة. بيقول إيه في الصلاة؟ بيقول إن الصلاة صلة بين العبد وربه. وبيقول إيه بقى؟ ولا يفهم هذه الصلة الغريبة الفريدة بين العبد ورب إلا من عرف صفة العبد وصفة الرب، والصلة دائما تابعة للصفة نابعة منها. خلي بالك من الجملة دي بقى، أنا قلت لكم كلام بسيط الأول وبعدين نجيب المعقد بقى. بيقول لك إيه؟ أن الصلة تابعة للصفة. يعني ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. أنت تزوجت امرأة عشان يبقى في صلة بينك، صلة تفاهم بينك وبينها. يقول لك إيه؟ إن مفقود بيننا لغة التفاهم، مش عارف أتفاهم مع مراتي. ليه؟ لأن الصلة تابعة للصفة، فهي صفتها إيه؟ عنيدة، وانت ايه؟ عنيد. الصفتين دول ما بيتفقوش، لان لازم حد منهم يلين للتاني. فالصلة تابعة للصفة، الصلة تابعة ايه؟ للصفة. فيقول لك تعالى نعرف صفات ربنا من سورة واحدة في القرآن، سورة الإخلاص. سورة الإخلاص 4 آيات، سورة الإخلاص قل هو الله واحد يعني، ورغم انها 4 آيات سطر واحد، الا ان النبي قال صلي عليه صلى الله عليه وسلم انها ثلث القرآن، انها ايه؟ ثلث القرآن. اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. آمين. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. آمين. اللهم ثبتنا على الإيمان واجمعنا على الصالحين من عبادك. آمين. اللهم سخر لنا الطيبين من عبادك. آمين. ونجنا من شر المؤذين. آمين. والظالمين. آمين. والحاسدين. آمين. والحاقدين. آمين. اللهم سخر لنا جندا من جندك. آمين. يدفعون عنا الأذى. آمين. سورة الإخلاص ثلث القرآن. الحديث أن قوما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن فلانا يصلي بنا، فيبدأ بقول هو الله أحد ثم يثني بسورة، فأمرناه إما أن يكتفي بها أو أن يقرأ غيرها، فأبى، قال أفعل وإلا لا أصلي لكم. قال هصلي بكم كده، كل ما يدخل الصلاة يقرأ إيه؟ قل هو الله أحد بعد الفاتحة، وبعدين كم آية من أي سورة تانية. يا عم انت اكتفي بقل هو الله أحد أو بلاشها واقرا السورة. ليه قل هو الله أحد وسورة؟ فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا فلان ما لك لا تطيع أصحابك؟ قال يا رسول الله إني أحبه. قال إيه؟ بحب مين؟ قل هو الله أحد. الله، أنت بتحبها؟ ليه؟ هو ده بقى عشان خفيفة نخلص. قال لما تحبها؟ قال لأن فيها صفة الرب. الله الله الله الله، شوف الناس اللي بتفهم، شوف الناس اللي بتشتغل مع ربنا، شوف الناس اللي عايزة توصل، فاهم. قال له بحبها. حب القرآن يا جماعة متعة ولذة وعمق الحياة الإيمانية. حب القرآن، إنك تحب سورة أو تحب مجموعة آيات أو تحب القرآن كله، بحبه. بحبه فعلا يعني، بحب القرآن من شغاف قلبي، بستمتع لما اسمعه، استمتع لما اقراه، واستمتع لما اتدبره وافهمه. كلام ربنا اجمل من اي اكله، واجمل من النوم، واجمل من الفلوس، واجمل من النسوان، واجمل من كل حاجه في الدنيا القران. وعيبه ما نقول الكلام اللي فات ده كله، ما يصحش ان احنا نحط القران قصاده. القران كلام ربنا. عجبني جدا كلمه الرجل اني احبه. لما قال فيها صفة رب. العجيب بقى ان انت شايف بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. شايف منها ايه؟ الاحد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الشيخ ابو الحسن الندوي رحمه الله تعالى بيقول ايه، سورة الاخلاص ثلث القرآن ذكرت من صفات الله عز وجل الكريمة واسمائه الحسنى وافعاله وتصرفاته العجيبة وقوته وقدرته وصنعه وابداعه ولطفه ورحمته وحبه ورأفته وجوده وكرمه وعفوه وصفحه وإعطاءه ومنعه وضرره ونفعه وعلمه ومعرفته وقربه ودونه وإحاطته ومعيته وقبوله واستجابته، ما يجعله المثل الأعلى في الجمال والجلال والكمال والنوال. ده كل ده في كل والله واحد. منين؟ من اللي يفهم، اللي يفهم. لما تقرا قل هو الله احد ثلاث مرات قبل ما تنام قرات القران كله، لو بتفهم، لو بتفهم. لكن قل الله احد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد، مش هو ده بتاع تلت القرآن؟ يبقى لما تقرأ القرآن هتعرف ربنا في سورة زي سورة قل الله واحد أو في غيرها من الآيات. اقرأ سورة النحل، سورة النعم، واعرف ربنا. اقرأ اقرأ وتأمل وتدبر. مش عايز أطول. أما الإنسان، الإنسان نستطيع أن نقول عنه المخلوق الغامض المتناقض، برضه من عند الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله تعالى يقول إيه، وكذلك وردت نصوص وإشارات في القرآن وشاهد العلم والتجربة بصحتها. يبقى الصفات اللي أنا كنت بقولها لك دلوقتي، نفس هائمة ونفس طيبة ونفس ونفس ونفس، الكلام ده بتاخد من القرآن بشهادة الآيات. قال لك والواقع بشهادة الآيات، آيات القرآن وإيه والواقع المشهود. أما تيجي تتعامل مع أنس، تتعامل مع يحيى، تتعامل مع فؤاد، أما تيجي تتعامل مع الناس دول تقول سبحان الله يا أخي، سبحان ربي، إيه ده، ده ربنا اتكلم عنك في القرآن. صدق هي دي كده من باب النكت يعني، لما زوجتك انت تقول لها حاجة فتقول لك انا عمري شفت منك حاجة، تقول صلى الله عليه وسلم. لو احسنت الى احداهن الى احداهن الى احداهن الدهر كله ثم اسأت اليها مرة واحدة لقالت ما رأيت منك خيرا قط، فتقول لك والله لو الرسول صلى الله عليه وسلم عايش كان قال فيكو حديث. القرآن ذكر لنا صفات الإنسان والواقع والتجارب والمواقف أثبتت صحة هذا الكلام. الله، ومن أصدق من الله قيل؟ لا أحد. لا أحد. قال الله عز وجل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى جل جلاله. قال ايه بوصف هذا الانسان المخلوق وبيان ما فطر عليه وتركبت به طبيعته من اضداد ومتناقضات. اسمع بقى، فليس هناك مخلوق على كثرة المخلوقات والموجودات أدق وأعمق منه صنعا وأكثر منه غرابة وغموضا وأعظم منه تناقضا وتضاربا، فهو ضعيف جدا ضعيف جدا يحب القوة والغلبة، فقير جدا يحب الغنى والتملك، خاضع لناموس الموت والفناء ويحب الخلود والبقاء، متعرض للأمراض والأخطار ولوع بالصحة والسلامة. هلوع، جزوع، بلوغ، طموح، كثير الحاجات، دقيق الرغبات، عميق الهواجس والخواطر، بعيد الآمال والنظرات، لا تروى غلته ولا تشبع جوعته، ملول طريف، سؤوم ضجر، يكره القديم التليد ويطلب المزيد والجديد، ويزهد في الميسور والموجود ويرغب في المعدوم والمفقود. حاجاته ومطامعه أكثر من أنفاسه وأطول من حياته وأوسع من أن يسعها هذا العالم المحدود، وهذا التناقض الغريب والصراع العنيف، وفي هذا الطموح البعيد والحرص والنهامة والطلب والاستزادة سر شرفه وكرامته واصطفائه وخلافته، وبه استطاع أن يتسلم الأمانة التي اعتذرت عنها السماوات والأرض والجبال. هو ده سره، سر تناقض الإنسان ده، هو ده سره. لما الملائكة قالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، أنا عارف أنا بخلق إيه جل جلاله. فربنا خلق الإنسان كده لمراد الله منه، هو مش هينفع يحقق مراد الله إلا كده إلا بكده. هذا الإنسان مخلوق بيقول عليه إيه؟ مخلوق أليف حنون، عجنت طينته بالحب والحنان، ورزق عدى الحواس الخمس التي يستخدمها ويتمتع بها في حياته المادية حاسة سادسة، هي حاسة الحب والحنان، قد تضعف وقد تقوى وقد تكمن وقد تبرز، ولكن لا يحرمها بتاتا. كل إنسان في قوة حب وحنان. عارف كان في واحد زعلان مني فبيقول لي يعني أنا بس عايز خدني في حضنك، عايز شوية حب حنان. طب ما عنديش، ما فيش، ما عرفش. المهم إن هو جه بعدي قال لا عندك، ما أنا في الوقت الفلاني خدت. قال لا ما موجود، أنا مروحت فكرت هو ما عندوش خلاص بقى اروح ادور بره، فلقيت ان انا كنت خدت منك في ايام كذا وكذا عملت كذا وقلت. هي دي بقى الحكمة في اخراج الحب والحنان، ان امتى تبقى تحب وتبقى حنين حنين ولطيف وكريم، وامتى تقطع الرقاب. هي دي ده شغل، ما هيش لعبة. فالشاهد ايه؟ ان الانسان حنون، قوي العاطفة، رقيق الشعور، يندفع الى الجمال والكمال اندفاعا، ولا يوجد ذلك عند غيره من المخلوقات. وكذلك خاضع خاشع الغريزة بالغريزة. في غريزة اسمها غريزة التواضع، غريزة الخضوع، غريزة التطامن، غريزة الخشوع. دائما يبحث لنفسه عن إله أو شيء يخضع له. هو كده الإنسان في أصل خلقته وأصل طبعه، هو عايز يعبد حاجة. عشان كده ابن القيم رحمه الله تعالى قال إيه؟ قال إن من لم يعبد الله وحده عبد آلهة كثيرة ولا بد. هتعبد ربنا وحده تكتفي به وحده، أما لو ما عبدتوش وحده مش هتلاقي إله واحد تاني، لازم تعبد آلهة كثيرة. الشاهد إيه يا شباب؟ إن أنت لو تأملت هذه الصفات وهذه المعاني الكثيرة علشان تقدر تروض نفسك على القبول والانقياد بعد ما عرفت ربنا وعرفت نفسك، أجيب منين إن أنا أرضى بربنا بس واكتفي بيه؟ قلنا المرة اللي فاتت إن القلب يبقى غني بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أتدري ما الغنى؟ أتدري ما الفقر؟ قال الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا ذر، إن الغنى غنى النفس وإن الفقر فقر النفس. وفي رواية: إن الغنى غنى القلب وإن الفقر فقر القلب. ودي اللي قلنا عليها، إن القلب الأول يستغنى بربنا ويمتلئ غنى بربنا. فلما القلب يمتلئ غنى بربنا يفيض الغنى على النفس، فتستغني النفس وتصير مطمئنة. يبقى ده السبيل، إن هنا إن القلب إيه؟ يستغني. وذكرنا في اللقاء الماضي إزاي يستغني، قلنا في القلب فاقة عظيمة وضرورة تامة وحاجة شديدة ملحة يحاول أن يسدها من كل وجه وبأية حيلة، ومن لم يسدها بالحق سدها بالباطل. يبقى أنت هتكتفي بربنا أو بغير ربنا، كده كده القلب محتاج حاجة يتسد بيها، يتسدها بربنا يا بغير ربنا. وقلنا غنى القلب بثلاث حاجات: سلامته من السبب، ومسالمته للحكم، وخلاصه من الخصومة. قلنا ازاي الغنى العالي ده للقلب نجيبه منين؟ واحد، ان يسلم القلب من علة السبب استغناء بالمسبب. ان يسلم القلب من ايه؟ من علة السبب. يبقى انت ما تبقاش شايف، قلت لسواق التاكسي كده، ما تبقاش شايف ان العربية دي اللي بترزقك. وكان بيقول لي: ده هي العربية دي هي اللي بتوكلنا، هي اللي بتصرف على البيت، هي اللي معيشانا. ترمش العربية، ده اللي اداك العربية جل جلاله. يبقى هي دي القضية، مش الشغلانة دي اللي بتصرف عليك، ده اللي بيصرف عليك ربنا. ده الشغلانة دي مجرد سبب. فإزاي أتخلص من تعلق القلب بالسبب؟ أن يتعلق القلب بالمسبب، بمسبب الأسباب جل جلاله، أن يسلم من علة السبب استغناء بالمسبب. العربية دي لو ولعت وراحت هيرزقك غيرها، أو يرزقك عمل غيره، أو يرزقك سبب، أي سبب للرزق. اتنين، أن يتخلص من علة المنازعة بالاستسلام للحكم. ما تنزعش ربنا، ما تحاربش. وقلنا فيها ايه؟ جمال الطلب. سيدنا النبي قال ايه؟ صلي عليه يا عم. فين الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ قال ايه؟ صلي عليه صلى الله عليه وسلم. نفث روح القدس في روعي، في روعي، انه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها واجلها، فاتقوا الله واجملوا في الطلب. يبقى اطلب رزقك بطريقة جميلة، جمال الطلب، جمال الطلب، ما تتهافتش. ده الكلام اللي قاله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام، لما قال له ايه؟ حكيم بن حزام يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني وقال: يا حكيم، إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. يبقى اللي بيطلب الرزق بسخاوة نفس، قالوا 10، قالوا 20، قالوا 5، قالوا 2، الحمد لله، رضا، بركة من ربنا، احمدك واشكر فضلك يا رب. دي اسمها سخاوة نفس، نفسه سخية ترضى وتشبع بالقليل. اما باشراف نفس متطاول وعايز وعايز وعايز، قلت لكم قبل كده كان عايز عجلة، ربنا اداله عجلة، لا خليها موتوسيكل، اداله موتوسيكل، طب خليها عربية، اداله عربية، لا زيرو، اداله الزيرو، لا اوتوماتيك، اداله. ده راجل فقر، فقر، هو ده الانسان اللي فقير دايما متطلع. الرسول قال ايه؟ ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه شملة وجعل فقره بين عينيه. كان نفسه شقة اداله شقة، عايز بيت اداله بيت، لا عايز فيلا اداله فيلا، لا عايز في المكان الفلاني والمكان العلاني، فقر، راجل فقر ما بيشبعش. هي دي النفس طبيعتها كده. اما الرجل اللي بيشبع، شكرا يا رب. اعرف واحد، والله واحد مش انا، واحد، انا اسمع عن واحد قال لي انا شخصيا، قال لي انا بقول يا رب، يا رب كفايه كده، انا هوديه فين ده؟ مش عايز تاني، وانا عمال ينهال علي الرزق. والله راجل بيقول كده، والراجل ما هوش يعني من اللي انت بتفكر ان هو يعني صاحب ملايين، لكن واحد مكتفي. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض. هو مش عايز يكبر ولا يعلى ولا يبقى صاحب أملاك وكذا، هو راضي بدي بس أوصل لحد باب الجنة وخلاص. اللهم بلغنا الجنة. فالاستسلام للحكم، رضا بالقدر، وأن يتخلص من رعونة الاختيار بترك الاقتراح والرضا بالمقسوم، وأن يتخلص، ده غنى القلب، الأربع حاجات بتوع غنى القلب: واحد، أن يسلم من علة السبب استغناء بالمسبب، اثنين، أن يخلص من علة المنازعة بالاستسلام للحكم، ثلاثة، أن يخلص من رعونة الاختيار بترك الاقتراح والرضا بالمقسوم، أربعة، أن يتخلص من مخاصمة الخلق في الحظوظ العاجلة والرضا بالله والدار الآخر. ما بيعملش مشاكل مع حد بقى، عايز اللي عايز يشيل شيل يا عم، توكل على الله. عايز ايه كمان؟ شيل، خد اللي انت عايزه وخلصنا. بس زي ما قلت لأحدهم، يعني من غير مشاكل، بلاش نبقى أعداء، خد وخلينا أصحاب. لكن هذه المخاصمة للخلق تفسد حياتك مع الله. لسه ما دخلناش في الموضوع، ان القلب بقى اذا بقى غني بالاربعه دول يعمل ايه؟ القلب يعمل ايه؟ تصدق بقى ابن القيم الكلام في منتهى الروعه في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين، بيقول ايه؟ والقلب اذا استغنى بما فاض عليه من مواهب ربه وعطاياه السنية خلع على النفس والجوارح والأعضاء خلعا مما أعطاه ربه. القلب ده راجل كريم جدا، ساعة ما ربنا يفيض عليه غنى ويمتلئ القلب غنى يروح مبحتر. يلا خدي يا نفس شوية غنى، وخدي يا لسان شوية غنى، وخدي يا أذن شوية غنى، وخدي يا عين شوية غنى، وخدي يا أدين شوية غنى، وخدي يا رجلين شوية غنى، وخدي يا بطن شوية غنى، بحتر غنى فتصبح النفس غنية بالله. يبقى أنا محتاج الأول إن أنا أجيب إيه؟ غنى القلب. أجيبه إزاي؟ بالأربع حاجات اللي قلنا عليهم. أسأل الله أن يرزقنا غنى القلب. آمين. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك. آمين. واجعلنا أفقر عبادك إليك. آمين. اللهم اجعلنا أعز خلقك بك. آمين. وأذل خلقك لك. آمين. اللهم ارزقنا الاكتفاء بك. آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.